تفسير الآية 11 و12 من سورة البلد، يقول تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، أي فلم ينتفع مثل هذا الإنسان الذي اختار الشر بما وهبناه إياه من إمكانات سبق ذكرها في الآيات السابقة، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. فلم يأتي في الدنيا بما يسهل عليه اقتحام العقبة، أي اختراقها بقوة وسرعة والمرور منها بأمان. والعقبة هي الصعوبة في الآخرة على المسيئين. وما أدراك ما العقبة، أي وأي شيء أعلمك وعرفك ما هي هذه الصعوبة والمشقة عليهم أيها المخاطب العاقل؟ فهي لا توصف، أي أنك لا علم لك بها على الحقيقة ما دمت لم تعاينها واقعيا لخروجها عن دائرة علوم المخلوقات وخبراتهم، ومهما تخيلوها فهي أعظم من تخيلهم، وذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. وفي هذا حث وتشجيع له ولغيره على فعل الخير وترك الشر لينجو من عقبة عذاب الآخرة ويسعد فيها سعادة تامة خالدة. هذا ومن معاني العقبة أيضا أنها العقبة الدنيوية إضافة إلى صعوبة الآخرة التي تمنعه من دخول أعلى درجات الجنات، وهي تفكيره الشري بعقله، والذي إذا لم يتغلب عليه بحسن التفكير الخيري لكان عقبة مانعة من دخولها. والذي يعينه على اختراق هذه العقبة هو ترجمة هذا التفكير الخيري إلى فعل كل خير وترك أي شر من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام. وعلى هذا المعنى يكون قوله تعالى: وما أدراك ما العقبة، هو للتشويق لمعرفة الأعمال التي تعين على كيفية اختراقها واجتيازها بنجاح، والتي سيذكر بعضها في الآيات القادمة فتستقر في الأذهان ولا تنسى ليعمل بها من أراد النجاح.